الراديو 90-90 هواها مصر. اهلا وسهلا، مساء الخير، وبفكركم دايما بعنواننا عشان مراسلاتكم الحلوه اللي بتجيلي، راديو 90-90 برنامج ليله في شارع الفن، سمير صبري. انا عندي النهارده رزمه رسائل او ايميلات يعني قدامي فردها. اول حاجه لفت نظري ان هو من فوزية عامر بتقول لي صلاح جاهين قال في تصريح ما، قال فؤاد حداد أشعر مني لكن أنا أشطر منه، تعليقك إيه؟ الله يا فوزية، يعني ده أنا أعلق على كلام قاله صلاح جاهين؟ إذا كان هو شايف إن فؤاد حداد أشعر منه بس هو أشطر منه، جايز. هو يمكن صلاح جاهين ده أصله شامل، عمل حاجات كتيرة جدا، يعني مثل في اللص والكلاب وفي أفلام كتيرة لا وقت للحب، وأقول لك إيه، كان فاضل يرقص. طبعا أشهر صفحة في الأهرام في وقت من الأوقات كانت الكاريكاتير بتاع صلاح جاهين، الأغاني اللي عملها، البساطة في اللفظ اللي قاله، يعني نخشى على اللغة العربية من عامية صلاح جاهين، نفس الكلام اللي قالوه على بيرم التونسي قبل كده. anyway هو شايف إن فؤاد حداد شاعر أكبر منه وان هو اشطر منه في الانتشار، يمكن جايز، لكن anyway هما الاثنين ناس على راسنا، فؤاد حداد بكل اشعاره الجميله وصلاح شاهين بالبساطه والسلاسه الحلوه. تعالوا نسمع مع بعض حاجه حلوه جدا كتبها صلاح شاهين للبونبونايه سعاد حسني. حكايتي مع شاعر الشباب احمد رامي حكايه طويله جدا جدا جدا، يعني انا سجلت له 15 حلقه في بيته في حدائق القبة، أذيعت في رمضان ما من التلفزيون المصري، طبعا كان اسمها مشوار شاعر الشباب أحمد رامي. وحدائق القبة دي كانت لقربها من قصر القبة اللي كان بيقيم فيه الملك، كانت كلها فيلات، فلان باشا فلان باشا فلان باشا فلان باشا، وفي وسط الباشاوات دي كلها كان فيلا لنجيب الريحاني، وفيلا لجورج أبيض ودولة أبيض، واستوديو جلال اللي أنشأه أحمد جلال وزوجته ماري كويني والدة المخرج نادر جلال. رحت البيت ده هو، وكانت أول مرة أشوف زوجة أحمد رامي، سيدة رائعة الجمال اسمها عطلة. وهناك يعني طبعا لازم أسأل عطلة عن إحساسها إيه في الإشاعات اللي كانت بتقول إن أحمد رامي بيحب أم كلثوم. حضرتك شايفة إن حب أم كلثوم ده كان بالنسبة لك عادي ولا كان بيثير غيرة حضرتك؟ لا والله يا أستاذ سمير، ناس كتير فاهمين قصة الحب العظيمة اللي بين رامي وبين أم كلثوم إن يشبها أي شائبة من شيء غلط، لكن للأسف كانت قصة حب سامية. عارف بيجماليون لما صنع التمثال وظل يعشقه ويهيم به؟ أهي بالظبط الحدوتة حاجة كده، يعني كانت في منتهى السمو الخلقي. وانا سألت الأستاذ رامي، قلت له أستاذ رامي يعني حضرتك شايف ان صوتها هو اللي خلد أشعارك ولا أشعارك هي اللي خلدت أغنيات أم كلثوم؟ فقال لي احنا الاتنين أفدنا بعض، أم كلثوم بالنسبة لي كانت صوت وفن. أستاذ رامي، أم كلثوم ما زعلتش لو انت عملت غنوة لمحمد عبد الوهاب مثلا؟ يعني ما حصلش. يا سمير، ده أنا مرة كتبت 4 أبيات كده مدح في محمد عبد الوهاب، مدح حاجة بسيطة جدا، أم كلثوم قارتها وشاطت من الغضب. عارف يا رامي، أنا عمري ما ندمت في حياتي قد ندمي على إني تعاملت معاك وفتحت لك بيتي. شكرا شكرا يا ست، تصبحي على خير. وانت من أهله. وكانت قطيعة، وقطيعة طويلة جدا، شهور، لحد ما في يوم من الأيام رن التليفون عند الأستاذ أحمد رامي، فإذا بأم كلثوم بتقوله يا رامي أنا عايزك ضروري، البس وتعالى فورا. وفعلا جري أحمد رامي بلة أم كلثوم في شارع أبو الفيدا في الزمالك، وهو في الطريق كتب إيه؟ رق الحبيب، رق الحبيب وعدني. أم كلثوم كانت قارئة ومحبة للشعر العربي، والفضل ليها ان عرفت المستمعين بشعراء كثيرين من العالم العربي. عرفتنا بالهادي ادم من السودان، بجورج جرداء من لبنان، باقبال الباكستاني من خلال الاغاني ورحلتها اللي هي عملتها في جولتها اللي كانت بتلم فيها فلوس لصالح المجهود الحربي بعد نكسة 67، ومنهم حفلة باريس الشهيرة اللي غنتها في مسرح الأولمبيا، وكان صاحب المسرح الخواجة اسمه كوكاتريس كان معتقد ان اسمها أم كلثوم، يعني كان بيقول ايه مدام أم فوفو ليه مش عارف ايه، ما كانش عارف ان أم كلثوم دي كلمة واحدة يعني. وبعدين في قصة معروفة جدا ان ايه جلال معوض كان بيقدم أم كلثوم على المسرح فمن خلف الكواليس طبعا، فبيقول ليلة أم كلثوم تغني في باريس ونرجو ان الحفل القادم يكون في القدس بعد تحريرها إن شاء الله. حد ترجم لكوكاتريس الكلام ده، فجي كوكاتريس أم كلثوم بقى قاعدة ويعني خلاص هتترفع الستارة هي والفرقة، وهو وجه كلامه للكاتب الكبير محمد سلماوي اللي كان ايه مرافق لسيدة أم كلثوم، وأم كلثوم بتعرف فرنساوي برضو. المهم ان كوكاتريس قال سيلفو بلي مدام أم أنا معترض على التقديم اللي عمله الأستاذ بيشاور على جلال معوض. فأم كلثوم فهمت فقالت لسلماوي هو معترض، طيب يا فرقة لموا الآلات أنا مش هغني الليلة دي. وابتدت الفرقة تشيل آلاتها الموسيقية، فكوكاتريس انزعج جدا كشكليا كشكليا مدام أم كشكفولي كشكفولي. فسلماوي قال له يعني هي فهمت انك انت معترض على تقديمها، احنا تقديم أم كلثوم مش انت اللي تتدخل فيها. قال اوكي اوكي اوكي سافا سافا مدام أم سيلفو بلير ستي، لان طبعا المسرح مليان ومتبعت تذاكر بالشيء الفلاني، وكان اول حدث في الدنيا في باريس ان أم كلثوم تغني في مسرح الأولمبيا الشهير يعني. وبعدين حاجة تانية يعني هو قبل كده كان سأل مدام أم حضرتك هتغني كام أغنية، قالت له تلاتة. فقال إيه تلاتة؟ فبص للأستاذ سلماوي وقال له تلات أغاني، هو بقى إيه واخد على إن الأغاني الأوروبية تلات دقايق أربع دقايق حاجة كده يعني، فقال لك تلاتة في أربعة يعني إيه 12 دقيقة وبقية الليلة هيحصل فيها إيه. فالأستاذ سلماوي قال له أتوندي استنى عشان انت تشوف التلات أغاني دول هياخدوا ايه. وغنت أم كلثوم وأبدعت ليلتين مع بعض من أروع ما يمكن في أدائها، خاصة في أغنية الأطلال. بفكركم بعنواننا راديو 90-90 برنامج ليلة في شارع الفن سمير صبر. دي رسالة بقى ست بتقول لي طب انت مش عايزة تقولي اسمك ليه، كاتبة فيه قاف يعني فيه قاف فوزية طب قاف يبقى ايه، لا مش حتى بنفسي المهم فيه قاف بتقول ليه فريد ما لحنش لأم كلثوم، او ليه أم كلثوم ما كانتش عاوزة فريد يلحن لها. لا هي ست أم كلثوم كان لها رأي، بتقول ان ألحان فريد كلها يعني بتبقى كأنها معمولة لفريد الأطرش، مش ايه ما فيهاش التنوع اللي هي واخدة عليه سواء من الصنباطي أو من الأصبجي أو من زكريا أحمد ثم عبد الوهاب والموجي والكمال الطويل وإلى آخره. ومع ذلك فريد كانت أمنية حياته أن أم كلثوم تغني له، وبقى يبعت ألحان في السر كده عن طريق أصدقاء مشتركين، على سبيل المثال زي ما سمعت أنه بعت لها الربيع مثلا، وبعت لها أول همسة، وبعت لها بقى عايز تنساني. فلما أم كلثوم ما يعني ما اعتذرتش وما قالتش رأيها، ففريد تحمس جدا وقال طيب، وراح جايب سعاد محمد وقال لها اللحن ده ليكي وببلاش، قولي بقى عايز تنساني طب انسى وانا حنسى طب انسى وانا حنسى. في رسالة من عليا فؤاد، عليا فؤاد بتقول انت يعني عملت حلقة كلمت كلام حلو قوي على جمال سلام، جمال سلامة ده الدكتور جمال سلامة ده الواحد يتكلم فيه شهور يعني، إضافاته في الموسيقى لا تعد ولا تحصى. إنما هي قالت لي مش هو، دي الرسالة بقى، أنت ناسي إن هو أول واحد عزف أورج مع أم كلثوم؟ لا مش ناسي، كان فعلا لازم نقول إن إن إن جمال سلامة دكتور جمال سلامة في أغنية أقبل الليل كان أول مرة الأورج يصاحب سيدة الغناء العربي، وأول مرة الأورج يضاف إلى الموسيقى الشرقية، فكانت بداية الإعجاب أو الاعتراف أو معرفة ما هو القرب في أغنية أقبل الليل لأم كلثوم. حكاية جديدة في شارع الفن هحكيها لكم. دي حكاية غنوة كانت حائرة مين اللي يغنيها. ملحن شاب صغير في السن في ذاك الوقت يعني في الخمسينيات، وعمل لحن جديد جدا صافيني مرة. طبعا عرفتوا مين الملحن؟ محمد الموجي. ومحمد الموجي راح يدي اللحن ده لمطربة مغمورة بتغني في احدى كازينوهات القاهرة العديدة اللي كانت موجودة، وبالتحديد في باب الحديد جنب محطة مصر، وكان كازينو اسمه البوسفور، واحدة يعني مش معروفة خالص. ما عجبتهاش غنوة صافيني مرة، قالت له لا لا لا لا مش لوني يا أستاذ. راح بقى الموجي يفكر يدي اللحن لمين؟ راح لعبد الغني السيد. عبد الغني السيد ده أكيد أنتوا عارفينه، يعني ده كان بيعتبر في الأربعينيات هو نمرة 2 أو نمرة 3 بعد فريد وعبد الوهاب. يعني عبد الغني السيد بطل أفلام عديدة وصاحب غنوة ولا يا ولا من ضمن الأغاني، والبيض الأمارة والسمر العزارة، واشترك في عدة أفلام سينمائية بطل. فالموجي راح له وعرض عليه صافيني مرة، فعبد الغني السيد قال له يعني مش لوني دي يا أستاذ مش حاضر أقولها. يعني الموجي راح لمين في كازينو بديعة بقى؟ محمد عبد المطلب. وعبد المطلب ده بقى له شنة ورنة، وعبد الوهاب أنتج له فيلم اسمه تاكسي حنطور، وعمل له فيه يا نايم الليل وانا صاحي، وبعد كده في فيلم النمر عمل له الغنوة الرائعة اللي انا بحبها له قوي اللي هي اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بنور مشطوف. عبد المطلب سمع صافيني مرة قال له حلوة يا استاذ حلوة، بس يعني مش لوننا احنا مش لوننا احنا. راح يعين الموجي يعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه لحد ما قابل صديقه اللي كان بينهم يعني يجمعهم الفقر والبحث عن الذات والبحث عن الشهرة والبحث عن الوصول الى عالم الفن. عبد الحليم قال له خليني انا اغنيها، وغنى عبد الحليم صافيني مرة وقدموها في فبراير 53 للإذاعة. وفي نفس الوقت كان في اسكندرية على الكورنيش المعلم صديق أحمد بيجمع كبار الفنانين في ذاك الوقت، يعملوا حفلات منوعات استعراضية في حاجة اسمها المسرح القومي. ده تهد دلوقتي في كام شزار في اسكندرية. مين بقى نجومه؟ عبد العزيز محمود، تحية كاريوكا، سعاد مكاوي، لبلبة، وعبد الحليم شبانة اللي يطلع في الأول والناس بتخش عشان إيه يعني إيه لحد ما الناس تقعد بقى. وعبد الحليم شبانة ده طلع والموجي وراه بيعزف عود في فرقة محدودة الأفراد، وابتدى يغني صافيني مر. فالمعلم صديق أحمد قال إيه ده، أنا عايزك تغني لي عبد الوهاب، تغني لي عبد الغني السيد، مش تغني لي إيه الغنوة دي؟ لا لا لا لا أنت ما تنفعناش يا عم. ومشاه. وقعد عبد الحليم على الكورنيش قدام المسرح بيبكي هو ومحمد الموجي في وصول نجمة الليلة الكبيرة كلها تحية كاريوكا. فرح لها عبد الحليم وقال لها المعلم صديق طردني عشان أنا بغني أغنية وهو عايزني أغني أغاني تانية. فقالت له إيه ده إيه ده تعالى معايا. وتحية كانت جدعة قوي، خدت عبد الحليم ودخلته للمعلم صديق وقالت له ده حيغني وحيغني الأغاني اللي هو عاوز يغنيها وإلا أنا مفيش. حاضر يا توحى حاضر يا توحى. وهذه الواقعة حكاها لي عبد الحليم وحكتها لي تحية كاريوكا. وصافيني مرة هي غنوة حائرة فضلت تروح من هنا تروح من هنا وتبقى هي بداية الشهرة للموجي ولعبد الحليم حافظ. استطاع عبد الحليم حافظ انه يبقى يعني له معزة خاصة عند الرئيس جمال عبد الناصر وعند المشير عبد الحكيم عام. وأيضا لما قامت حرب 73 وحصل عبور الجيش المصري العظيم في الملحمة التاريخية التي لا تنسى، يعني استطاع أيضا أنه يعبر عن ده. أولا أنا بفكركم بحاجة، أنتوا ناسيين أن عبد الحليم عبر عن عزيمة 67 برائعة الأبنودي عدى النهار. عدى النهار ايه السر بقى ان الرجل ده يستطيع ان هو يبقى له هذه الحظوة عند جمال عبد الناصر وانور السادات، انه يفضل 40 سنة بعد رحيله هو التوب هو نمبر 1. حابب اقول لكم حاجة برضو يمكن بعضكم ما يعرفهاش، ناس كتير قوي بتسألني هو صحيح اتجوز سعاد حسني، وانا دايما بقول انا ما شفتش قسيمة جواز، لكن في بعض الاصدقاء من اصدقائنا بيقولوا. اللي انا اعرفه فعلا ان هو لم يتزوج سعاد حسني، كان بيحبها جدا، وكانت هي في بدايتها لسه وهو العندليب الكبير، وانه تمت خطبة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، وده يمكن ناس كتير ما تعرفش الخبر ده، في المغرب وبمباركة يوسف وهبي بيك وملك المغرب الراحل. وهو ايضا اتفق معاها على انهم لما يتجوزوا هتقيم معاه في شقته اللي في الزمالك. لكن انا اذكر ان هو كان موصي على غرفة نوم معينة من المغرب، واذكر في يوم من الايام ان انا حضرت مكالمة تليفونية وهو طالب المغرب وبيقول لشخص ما الغي الطلب بتاع غرفة النوم اللي انا كنت طالب. واذكر ايضا ان هو قال للشلة كلها اللي موجودة خلاص انتهى انتهى انتهى، ورغم انه كان بيستعد انه يعمل فيلم معاها اسمه وتمضي الايام، وكان هيخرجه يوسف شاهين، لكن هو قالها بثلاث كلمات انتهى انتهى انتهى. برضو احب اقول لكم انه غنوة حاول تفتكرني، بعض الخبساء قالوا ان الغنوة دي كانت رسالة موجهة لسعاد حسني. ها الوقت الجميل دايما بيخلص بسرعة، لكن انا عايش على امل ان احنا هنتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي، ولحد الاسبوع الجاي انا مستني رسائلكم. راديو 90 90، ليلة في شارع الفن، سمير صبري. ولحد ما اشوفكم بقى اقول لكم ايه، تصبحوا على خير، وأشوفكم بكل حب.